بمناسبة يوم المواقين، أقيمت الحفلة التذكارية في قاعة شباب المركزية ببيونغيانغ يوم 18 من هذا الشهر. حضرها المعنيون والمعاقون وأفراد أسرهم والشغيلة في مدينة بيونغيانغ وأفراد تمثيليات المنظمات الدبلوماسية والدولية لدى بلادنا والمغتربون الكوريون الذين يمكثون في الوطن. جرى فيها العرض الفني من أداء أفراد الحلقة الفنية للمعاقين. قبل ذلك تفقد الحاضرون الصور المعروضة.